الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني والعشرون من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يزال الكلام موصولا عن نبي الله سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وكنا قد وصلنا إلى تحقيق رغبته لإخوته أن يذهبوا بقميصه ويلقوه على وجه أبيه حتى يعود إليه بصره الذي فقده من شدة الأسى ومن شدة الحزن عليه. وبالفعل لما ألقي القميص على وجه أبي يوسف سيدنا يعقوب ارتد له بصره، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. وهذه بقدرة الله عز وجل. طبعا يحدث كثير في أيامنا وفي العصور الماضية والحاضرة إن الإنسان ممكن يفقد بصره نتيجة هزة عصبية أو نتيجة حزن شديد، وممكن يرتد إليه بصره نتيجة أيضا فرح شديد. لكن معنى أن يرتد البصر بمجرد إلقاء القميص على وجهه فلا شك أن هذه معجزة لسيدنا يوسف ولسيدنا يعقوب، وهما نبيان كريمان. فسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما ارتد له بصره قال لأولاده مذكرا: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ أنا ما قطعت الرجاء ولا قطعت الأمل في الله، أنا ما يأست أبدا ما يأست أبدا، بل قلت لكم تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أنا كان عندي إحساس أن يوسف ما زال حيا، وقد قلت لكم أكثر من مرة بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، وهذه عاقبة الصابرين، عاقبة من يصبر الصبر الجميل. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ وهنا يصل الندم مداه مع إخوة يوسف. وأنا لست مع الناس الذين يضخمون في ذنب إخوة يوسف، ولا مع الذين يقولون إن إخوة يوسف كانوا أنبياء، فلست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. معنى أنهم يتآمرون ويخططون ويكيدون ويدسون ويعيبون أباهم ويفعلون هذه الأفاعيل، هذه أفعال لا تصدر من إيه؟ من أنبياء. لكن في نفس الوقت هم اعترفوا بذنبهم وقالوا ليوسف صراحة: لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وقال لهم يوسف صراحة وهو نبي ودعوته مستجابة، قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، أو لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يجوز اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وهو نبي فهو دعا له وقد عفى، وهو صاحب الحق، سيدنا يوسف صاحب الحق وقد عفى، فلا مانع أبدا أن يغفر الله له كما دعا لهم أخوه. ثم إنهم طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، وكما قلت إن يوسف وأباه نبيان، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فلا داعي للإفراط ولا داعي للتفريط، لا داعي أن نقول عليهم إنهم أنبياء، ولا داعي أن نقول إنهم لم يندموا وأنهم فعلوا الأفاعيل وكذا وكذا وكذا، لا، يوسف استغفر له ويعقوب استغفر له، والاثنين نبيين من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال أي يعقوب سوف أستغفر لكم ربي. العلماء بيقولوا في كلمة سوف، لماذا لم يستغفر له مباشرة؟ لماذا قال سوف؟ سوف تفيد وقوع الفعل في الايه، في المستقبل، واحيانا يعني سوف ابعد في المدى الزمني المستقبل من السين، سوف استغفر، فسوف استغفر تفيد انه سيستغفر لهم في المدى البعيد، سيستغفر لهم الله عز وجل، سوف استغفر لكم ربي. وزيل الوعد بذكر اسماء الله الحسنى انه هو الغفور الرحيم، توسل الى الله باسمائه وصفاته، سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. قال يعقوب اخر الاستغفار الى وقت السحر، يعني تعرفين يا اخوة ان وقت السحر وقت ايه يستجاب فيه الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحكى أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، نزولا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، عندما يبقى الثلث الأخير من الليل ويقول ألا من سائل فأتوب عليه، ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من كذا، ألا من كذا، حتى يطلع الفجر، أو كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فأخر يعقوب الاستغفار حتى وقت السحر حتى ترجى الايه الإجابة، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. طب ما معنى أن يقول الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟ كلمة الأسباط جعلت بعض المفسرين يقول إن إخوة يوسف كانوا أنبياء، لأن الأسباط يعني الفروع اللي هم الأسباط 12. والرد على هذا أن معنى الأسباط أي الأنبياء الذين جاءوا من ذريات الأسباط. كل بساطة أولاد يوسف الاثناشر اسمهم إيه؟ اسمهم أسباط. أولاد يعقوب، أولاد يعقوب الاثناشر اسمهم أسباط بمن فيهم يوسف. فكل واحد من الاثناشر كان من ذريته إيه؟ أنبياء على المدى البعيد. ومعروف أن بني إسرائيل هم أكثر الأقوام أنبياء، أنبياء كثيرون جدا في ذرية بني أو في ذرية بني إسرائيل. فالمقصود بالأسباط أي الأنبياء الذين جاءوا من ذرية الإيه؟ الأسباط، كما قال الله وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، لأن الأسباط معناها الفروع، كلمة الأسباط في اللغة معناها الفروع، فرع اللي هو متفرع من الأصل. فالمهم أن يوسف ويعقوب قد استغفرا لهؤلاء الايه الإخوة، وبلغ الكتاب أجله كما أراد الله بتقديره وقضائه، وكل شيء عنده بمقدار. وبالفعل لبوا ايضا دعوة يوسف عندما قال واتوني باهلكم، لانه كلفهم بطلبين، كلفهم بالقاء ثم كلفهم بايه، قال واتوني باهلكم اجمعين. يا اخوة يعني لا داعي لان ندخل في تفاصيل ذكرها بعض القصاص او بعض المغرمين بنقل العجائب والغرائب والنوازل. وكما اتفقنا في الحلقات الاولى ان مصدرنا الاول في قصص الانبياء في هذه الدروس كتاب الله الواضح بلا تكلف وبلا تعسف، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصحيحة. اما ان احنا نلجأ الى القصص الغريب، يعني يقول لك القميص هذا ورثه يوسف عن يعقوب عن اسحاق عن ابراهيم، وان ابراهيم لبس القميص وان هو اللي حماه من النار، وان يعقوب قبل ما يترك يوسف لاخواته لما قال لهم اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب، كان قد ربط القميص وطواه بطريقه مثل الحجاب وعلقه في عنقه، وان القميص ظل مع يوسف وان هو اللي انقذه من امراه العزيز، وان القميص بعد ذلك يعني فرده وبعث به حتى ألقي على وجهه. هذا كله هذا كلام موجود في كتب التفاسير وموجود في كتب القصص، لكن كلام لا أصل له، ليس عليه دليل لا من عقل ولا من نقل، إنما هو من الخيالات. هذا من وعلى هذا قف. أنا تعددت في آخر درس لي منذ يمكن أكثر من يمكن من ثلاث شهور من ثلاثة أشهر، قلت لماذا أنا يعني أخذت أكثر من ربع ونصف في الدرس، وكنت سريعا حتى أنني ترددت أن أعيد الدرس مرة أخرى، هو الدرس السابق درس 21 ترددت أن أعيده لأني تصورت أنني لم أعطه حقه من الكلام، ولكني سمعت الدرس سمعته على الشريط فوجدت أنه شيء عادي جدا، يعني أنا ما زدت عن الآيات وعن ما ترمي إليه من عظات ومن عبر، وأن الأعي أبدا لإدخال الحشو وإدخال التفاصيل التي ذكرها القصاص، لا داعي لهذا، ويكفي أن احنا نفهم العظات والعبر اللي مقصودة من وراء الآيات في القرآن الكريم. فمهم جدا أن نقرأ القرآن وأن نتدبره. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فإخوة يوسف جمعوا شملهم وأتوا من فلسطين مصر حسب دعوة مين؟ دعوة يوسف. ومن هنا خلي بالكم من الكلام، من هنا انقطعت صلة إسرائيل اللي هو يعقوب وأولاده بإيه؟ بفلسطين. طب من كان يسكن أرض فلسطين في هذا الوقت؟ الكنعانيون. الكنعانيون اللي هم مين؟ اللي هم العرب. طبعا هذا كلامنا ليس معناه دفاع العرب، لأن الكنعانيين كان فيهم جبارين وثنيين مجرمين، لكن احنا نتكلم مجرد ذكر للتاريخ، لأن اليهود يقولون إن فلسطين هي أرضنا وهي الأرض التي وعدنا بها الله، وهي التي تفيض لبنا وعسلا، وقد أعطاها الله لإبراهيم وذريته ميراثا، الله ورثها لإبراهيم وذريته. وهذا كلام حق ولكن يراد به باطل، هذا كلام حق يراد به باطل. صحيح أن إبراهيم هاجر من العراق واستقر في فلسطين وأنجب إسحاق، وقد أخذ إسماعيل إلى مكة، وإسحاق أنجب يعقوب اللي هو إسرائيل، ولكن لما حصل قصة يوسف جاء يعقوب وأولاده إلى فين؟ إلى مصر، وفلسطين ما زال العرب إيه؟ يسكنونها، وظلت هكذا خالية من الإسرائيليين أو من ذرية إبراهيم حتى دخلها يوشع ابن نون بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وقد هزم العرب الجبارين وطردهم من أرض فلسطين. طبعا صحيح الجبارين او العرب او الكنعانيين قريبين لنا كعرب، ويوشع اسرائيلي، يوشع ابن نون وموسى ويوسف، لكن مين الاقرب الينا من ناحيه العقيده؟ لا شك ان يوشع وموسى ويوسف وانبياء بني اسرائيل والصالحون من بني اسرائيل احب الى قلوبنا واقرب الينا 1000 مرة من العرب الجبارين الوثنيين. وقلت لكم ان فلسطين من الناحية التاريخية، من الناحية التاريخية العرب اولى بها، لانهم اكثر الناس سكنى لها على مدى طويل من الزمان. ومن الناحية الدينية، وانا ابحث واركب على السند الديني، لان اسرائيل يرتكزون، بنو اسرائيل ما يقولون نحن سكننا في هذه الارض من 1000 سنين ابدا، لا، حجة الاسرائيليين الاساسية حجة ايه؟ توراتية. ولذلك يقولوا اسرائيل الايه؟ اسرائيل التوراتية، حدود اسرائيل التوراتية. فالاسرائيليين ما يذكرون ابدا سند التاريخ او سند الزمن او السكنة الزمنية فيها. الاسرائيليين معترفين ان هم كانوا على بعد من فلسطين، كانوا بعيدين عنها على مدى 1000 سنين، هم يعترفون بهذا، ولكنهم يركزون على السند الايه؟ الديني الموجود في التوراة. ونحن الاولى بموسى والاولى باسرائيل اللي هو يعقوب، والاولى ببني اسرائيل اللي هم اخوة يوسف، والاولى بموسى والاولى بيوشع، لان هؤلاء ما كانوا يتعصبون لهم لأحسابهم وأنسابهم من ناحية الجنس، وإنما كان هدفنا وهدفهم وهدف النبي صلى الله عليه وسلم وهدف الإسلام على مر السنين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلا تقول لي سنة تاريخي ولا تقول لي بتاع، أنت معك قوة؟ خلاص اهزم إسرائيل وخدها منهم، وبعدين بتكلم بعد كده. لما تفضل قاعد لي تجلس في الهواء الطلق، تشرب دبسي وتاكل جاتوه وتاكل تفاح، ولا تشرب تفاح من التخريف بتاعي، واخد بالك؟ وتيجي تقول لي ده فلسطين بتاعتي، قول على مزاجك، على مزاجك تقول. فالمهم ان سيدنا يعقوب واولاده تركوا ايه؟ فلسطين وجاؤوا الى ايه؟ وبالاعتراف سيدنا يوسف ضمن الكلام بيقول وجاء بكم من البدو. جاء بكم من ايه؟ من الايه؟ البدو. والبدو اهم سمة عندهم ايه يا جماعة؟ ان هم رحت لا يستقرون في ايه؟ في مكان. لا، لانه بيقول وجاء بكم من البدو. وكان عددهم كام ساعتها؟ المؤرخين والقصاص بيقولوا كان عددهم 73، ما كانوش محددين الناس اللي زيكم دلوقتي. كان عادتهم اللي هم اولاد مين؟ اولاد يعقوب واحفاده ونسوانهم. يعني الاولاد من غير يوسف كانوا كام؟ كانوا 11. ال 11 متجوزين ومخلفين. بس برضه يبدو ان هم كان عادتهم يعني نسبيا، لان لما تضرب 11 يعني معناه ان كل واحد كان عنده مثلا 5 ولاد ولا 6 ولاد، والله اعلم كان متجوز مره واحده ولا 2، ما نعرفش. انما المهم كان عادتهم الكل كام؟ 73. جاءوا جميعا الى مصر حسب دعوة مين؟ سلبية لدعوة يوسف عليه الصلاة والسلام، لان يوسف يعتبر الشخصية الاولى في مصر بعد الايه؟ بعد الملك مباشرة. او ممكن يكون لان الـ القرآن طوى ذكر الملك، وده شيء ملحوظ يا اخواننا من القرآن. مجرد الملك ما دعا يوسف من السجن، ويوسف ابى ان يخرج من السجن الا بعد ظهور براءته واعلانها على الملأ العام، ثم بعد ذلك الملك كلف يوسف استقلصه لنفسي وقال له انك اليوم لدينا مكين امين. منذ هذه اللحظة القرآن لم يذكر الملك لا من قريب ولا من بعيد، بل معروف ان العرش مين اللي بيجلس على العرش؟ الملك اللي بيجلس على العرش. طب يوسف ربنا بيقول عن يوسف ورفع ابويه على الايه؟ على العرش. يبقى تيجي تدينا ايه؟ ايحاء بايه؟ ان حتى لو ما كانش الملك موجود، لو ما كانش يوسف هو الملك، اقل حاجة ان يوسف كان هو له تصرف كبير مطلق في حكم ايه؟ في حكم مصر. وفي ظروف جدا بتمر بالبلاد ان في شخص ممكن ما يكونش هو الملك لكن يبقى صورته امام الناس او الواقع بيقول ان منصبه اهم من الملك. يعني لما ترجع مثلا لكافور الاخشيد ايام ايام دولة الاخشيديين تجد ان كافور ده على مدى سنوات طويلة كان هو المسؤول عن مصر، كان هو كل شيء، والمنصور ابن ابي عامر في الاندلس وغير ذلك. يعني في شخص، المهم يوسف كان هو الشخصية الكبيرة جدا في مصر، فدعا اباه ودعا اخوته الى ايه الحضور لمصر وجاءوا بالفعل. فلما دخلوا على يوسف، وهنا ايضا ما في داعي ان احنا نحكي، بس انا اعرفه كنماذج من اللي موجود في قصص الانبياء. يقول لك ان يوسف لما علم ان ابوه جاء او جاء في الطريق فلم ينتظر حتى يصل الى العاصمة، والعاصمة كانت في الشرقية، محافظة الشرقية في مصر، المنطقة اللي يعني يقال والله اعلم ان هي المنطقة اللي يسمى طن الحجر في محافظة الشرقية كانت فيها العاصمة في هذا الوقت. وكانت الأسرة اللي بيحكم من خلالها سيدنا يوسف كانت تبع الهكسوس اللي هم محتلين مصر، يعني اللي يحكموا مصر في هذا الوقت لم يكونوا مصريين الايه في الأصل، لأن هذا الكلام كله تم في عهد الايه الهكسوس. فقالوا إن يوسف لم ينتظر حتى يصل أباه أبوه وإخوته إلى العاصمة، بل استقبلهم عند حدود مصر عند العريش. ومن ضمن الكلام اللي يقولوا إن العرش أصلا العرش وحرف بعد ذلك العرش، هل هذا كلام ليس عليه دليل؟ يعني ده مجرد تخمينات ما نستطيع أن نركن إليها ونعتبره دليل. وربما الذي جعلهم يلجؤون إلى هذه التأويلات أو إلى هذه التعسفات كلمة يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فبقولوا كيف هم دخلوا العاصمة والعاصمة على بعد مئات الكيلومترات من الحدود ويوسف بيقول لهم ادخلوا مصر، مما يدل على ان يوسف كان في بداية حدود مصر واستقبلهم عند الحدود بين فلسطين وبين ايه وبين مصر، يعني بعد العريش يعني عند رفح. فهم بيقولوا قال لهم ادخلوا مصر لانه كان على الحدود، بيقول لهم ادخلوا مصر ان شاء الله امين. طب ولماذا لا يكون المعنى ان فعلا ذهبوا الى العاصمة في وسط مصر فعلا في محافظة الشرقية وقول لهم ادخلوا مصر يعني استقروا في مصر؟ ايه اللي يمنع من هذا المعنى؟ يعني ما ترجعوش تاني الى ايه الى فلسطين. مصر اصبحت هي المستقر وهي ارض الامان، تأملون فيها على اموالكم واعراضكم وانسالكم وكذا وكذا، واخد بالك؟ فلا مانع ابدا، يعني ما في داعي ان حنقول نجيب منين انه ابلع الحدود وانه نصب العرش هناك عند العريش وانه كذا. لا، التأليفات دي زي اللي بيكون الروائي اللي عمال بيحبك القصة وعمال بيسد. لا، ما في داعي لكل هذه الامور. واحنا الهدف عندنا ليس هو السرد القصصي، وانما الهدف هو العظة والايه والعبرة. فلما دخلوا على يوسف آوى اليه، آوى يعني ضم بشفقة وحنان بحب وبرحمة، آوى إليه أبويه، ومعنى أبويه يعني أبيه وزوجة أبيه، وفي زوجة أبيه اللي تعتبر خالته يعني. وفي رواية من عند بعض القصص تقول إن أمه كانت لسه عايشة وإن دي كانت أم يوسف موجود، وهذا النزاع ما في داعي، سواء أمه ولا مرأة أبوه ما في مشكلة عندنا، هذه لا تمثل مشكلة عندنا، لأن إحنا لا يهمنا كما قلنا الامر التاريخ لانه لا يقدم ولا يؤخر في القصة، والقصة ليس الهدف منها التاريخ. اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. وتكريما لابوي رفعهما على الايه على العرش، يعني اجلسهما مكانه تكريما ورفعا. وده يعلمنا يا اخواننا في كتير من الابناء للاسف يجحدون فضل الاباء. يعني مثلا ما شاء الله اب راجل بدوي او غلبان او فلاح او جاهل او كذا، وشاء الله ان ابنه اصبح وزير او اصبح رئيس وزراء او اصبح على مستوى عالي قائد جيش ولا كذا. كثيرا ما تجد الابن ينظر الى ابيه نظرة اشمئزاز ونشرة احتقار، نظرة تبرؤ منه. ويا ما سمعنا، والله ابني بيقول لي ان عندهم ولد كان في المدرسه ما اعرفش من سنتين او من ثلاثه كده، ابن معاهم ولد زميلهم، والولد يدعي يقول ان انا مواطن وانا اماراتي وانا كذا وانا كذا، لدرجه ان الولاد فضلوا يحصروه من كل ناحيه، اكتشفوا ان ابوه سوداني ويقول على ابوه ان هو الدريور بتاعنا. ولد كان في صعيد الصف اول اعدادي او في ثاني اعدادي، والولاد تاكدوا من هذا، يعني فضلوا يحصروه من كل ناحيه لغايه ما تاكدوا ان ده ايه، ان ده ابوه، والولد يقول لا ده ابوه ده هو الدريور بتاعنا. تصور الى هذا الحد. طب ده ولد صغير ممكن لا يؤخذ، بس ده يعلمنا ايه؟ يعني الولد من صغره ينظر الى العالي، وينظر الى ابوه باحتقار، وينظر الى وضعه الاجتماعي انه غير راضي عنه، وينظر الى الاخرين نظره الاستعلاء، ودي تعتبر يعني خلل كبير في التربيه، وتكرر والله في كثير من البلاد. في كثير من البلاد لما طولب الابن يعني الابن يذهب مثلا الى خطبه امراه، يقول له نريد ان نعرف اباك ونعرف كذا ونعرف كذا، يقول له ما ابويا، يعني يحاول باي وسيله، لا يريد ان يظهر ابوه في الايه؟ في الصوره. لدرجه ان كثيرا ما حدث ان الابن فعلا يقول على ابوه ان هو يعني ابوه ياتي ويقول عليه ان هو الخادم، او ان هو نظر العزبه بتاعتنا، او انه كذا وانه كذا من الكذب. فدي خلل في التربية كما قلت لكم. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام طبعا ده هو الكريم، ابن الكريم ذرية بعضها من بعض. طبعا يعقوب له منزلة عليا، لكن في نظر المصريين يوسف تعتبر مرتبته ايه؟ صحيح يوسف نبي وابوه نبي لكن يوسف هو العزيز او هو الشخصية المهمة جدا. فشوف يوسف ماذا يفعل مع أبيه وأمه وإخوته احتراما وتقديرا وإكراما، وهذا دليل المعدن الطيب، دليل المعدن الأصيل، المعدن الكريم. من ملك عفا، لما يملك يعفو ويصفح ويكون دايما نظرته عالية، يعني يهتم بمعالي الأمور ولا يهتم بتفاسف الأمور. رأيتم يوسف عليه الصلاة والسلام بمجرد ما إخوته ترى لهم الحقيقة، إنك لأنت يوسف، وقال لهم أنا يوسف وهذا أخي. أنا قلت لكم كان ممكن لو واحد مكان يوسف يعني يظل يبكت فيهم ويوبخ فيهم، وعلى الأقل ربما يعلق المشانق، ربما يهددهم ويتوعدهم ويذكرهم بالماضي، وما بين الحين والآخر ممكن يعف عنهم اليوم، لكن بكره يقولوا انتوا فاكرين لما عملتوا كذا وكذا؟ طب ما انت عارفين في ناس تحصل منهم هذا الامر. يعني في واحد يعفو اليوم عن المساله ثم ياتي بعد ذلك ويذكر بايه؟ بالماضي، وهذا ليس الصفح الجميل. لان يعني ربنا امر النبي عليه الصلاه والسلام وقال له فاصفح الصفح الايه؟ الصفح الجميل، الصفح الجميل اللي ما فيش كلام بعديه، ما فيش تبكيت ولا توبيخ ولا تذكير بعديه. فالمهم ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. مين اللي خروا؟ انتوا فاكرين ما هو ده، ما هي دي الرؤية، هي دي الرؤية، اخواته الحداشر مع ابيه وايه وامه، خروا لمين؟ ليوسف، سجدا سجود تحية واكرام، وليس سجود عبادة وذل وخضوع، لان كان من ضمن المسموح، من ضمن العادات المسموح بها سجود التحية، وهذا ملغي تماما ومنسوخ في شريعة النبي الخاتمة، شريعة الخاتمة، الشريعة المهيمنة، الشريعة الكافة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، منع تماما سجود الايه؟ التحية، سجود التحية هذا ممنوع تماما مهما كان. ولذلك انا اقول لك للأسف الشديد يمكن لغاية الآن موجودة حكاية إن واحد يوطي راسه والصلاة دي أو كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ما عندنا هذا. مرة سيدنا معاذ بن جبل لما راح اليمن وشافهم إن هم بيقدسوا أو بيحترموا علمائهم وكبرائهم، ففكر إنه يعمل هذا الاحترام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاي مقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وبيسجد للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي غضب غضب شديد وقال لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لايه؟ لزوجها. لكن ما أمر أحد أن يسجد لأحد، ما يسجد إلا لمين؟ إلا لله عز وجل. ورفع أبوي على الأرض، هذا كان سجود تحية وإكرام، وده كان موجود في الشرائع السابقة، لكنه منع منعا باتا في شريعة الإيه؟ الإسلام. وخروا له سجدا. وتصور معي هذا المنظر، وقال يا أبتي، ولاحظ كلمة يا أبتي غير يا أبي، فهمني ولا لا؟ أبتي غير يا أبي، مبودكم بيقولوا يا أبانا استغفر لنا، يا أبانا ما لك لا تأمن، لكن عند سيدنا يوسف عند سيدنا إبراهيم ينادي أبوه يقول له إيه؟ يا أبتي. أبتي يعني إيه؟ يعني أبتي فيها إيه؟ مخاطبة، فيها تحنن، فيها رحمة، فيها شفقة، فيها احترام، فيها تقدير، فيها إعظام وإجلال لأبيه. يا أبتي يعني يا أبويا يا حبيبي، واخد بالك؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، اللي هي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، شمس والقمر اللي هم مين؟ اللي ابوهم، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكب اللي هم 11 فرد اخواته، والشمس والقمر ابوهم رأيتهم لي، وده تحقق بالضبط. قال يا ابت هذا تأويل رؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا، واسمع شكر الله عز وجل عند إتمام النعمة. وهذا كما قلت لكم شأن المعدن الأصيل، إن ينشغل بالمنعم عن النعمة، ينشغل بالمنعم عن الإيه؟ لكن للأسف الناس الآخرين ينشغلون بالنعمة عن الإيه؟ عن المنعم. تحصل له النعمة يفرح ويضحك ويرقص ويشرب ويتكلم ويفتخر ويغتر ويتكبر ويرفع رأسه وتنتفق أوداده ويدق الأرض بقدميه، وكأن الدنيا ليس فيها إلا هو. لكن المسلم الحق بمجرد حدوث النعمة يشكر مين؟ الله عز وجل، يسجد لله عز وجل، يعلن أن الله عز وجل هو صاحب الفضل. عارفين صلاح الدين الأيوبي يرحمه الله، صلاح الدين الأيوبي في المعركة، بمجرد أن رأى أن راية الصليبيين قد نكست وأنهم قد هزموا في ميدان المعركة وفي أرضها، ينزل من على فرسه ويخر ساجدا مغبرا جبهته بتراب أرض المعركة، ساجدا شكرا لله عز وجل. مش ينتظر لغاية ما يعمل حفلة ويعمل كذا ويتباهى، لا، مباشرة يسجد شكرا لله. وسيدنا النبي عليه الصلاة لما دخل مكة، عارفين النبي دخل مكة ازاي يا جماعة؟ عارفين مكة دخل النبي عليه الصلاة ازاي؟ دخل وهو ايه؟ ساجدا على رحله، رحل ناقته صلى الله عليه وسلم، يعني جبهته يعني تلمس الرحم، واخد بالك؟ ويعني ساجدا شكر الله عز وجل وهو داخل مكة، لأنه ذكر في هذه اللحظة، ذكر ماضيه، ذكر ماضيه لما خرج من مكة، وربنا بيقول له وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، وبقول والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وإنك أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فشوف وهو خارج من مكة ولحظته وهو داخل مكة يوم يذكر هذا شأن المسلم، شأن المسلم. يعني إيه سبب الطغيان وسبب الافتراء وسبب الغرور وسبب الكبر؟ النسيان، الغفل عن الله عز وجل، الغفل عن المنعم. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. شوف، وقد أحسن بي. مين اللي أحسن؟ الله أحسن بي. شوف لخص قصته، المراحل، لخص مراحل المحن، واخد بالك؟ لأن المنح جاءت بعد الايه؟ بعد المحن. وسيدنا يوسف أثبت فعلا أنه لا تبطره نعمة ولا تضجره نقمة، فهو صابر عند البأساء والضراء، شاكر عند الرخاء. وهذا شأن المسلم الحق. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لم الشمل، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، حمل العملية كلها على مين؟ على الشيطان. لاحظ واخد بالك ولا لا من الكلام؟ موش ده اخواتي عملوا واخواتي سووا وكادوا وحسدوا وتأمروا وكذا، لا ده مين اللي عمل يا يوسف؟ الشيطان. كأن اخواته ما عملوش حاجة. شوف الأدب، شاف الاحترام، شاف التواضع، شاف الإكرام، شاف من بعد أن نزغ، النزغ نزغ يعني أفسد وقصع العلائق، شيطان عمل هذا بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. شوف الثناء على الله، شوف التمجيد، التمجيد شأن المسلم دايما يثنى. وشوف سيدنا سليمان لما رأى عرش بلقيس تقر أمامه ماذا قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. شأن المسلم دايما يعترف بالإيه؟ بفضل الله، يرد الفضل إلى ذي الفضل، فهذا يثني على الله عز وجل. إن ربي لطيف لما يشاء، ربنا لطيف بينا، كل قدر الله لطف سبحانه وتعالى، إنه هو العليم الحكيم. ثم انظر إلى هذه الثناءات أيضا وهذا الدعاء. يوسف تحققت كل أماني، جمع الله شمله مع مين؟ مع إخوته ومع أبويه، وهو أصبح كما قلنا الشخصية الكبيرة في مصر. نفس الوقت يعني ربنا من عليه من كل النواحي. ماذا يطلب من الله عز وجل؟ أهم شيء يطلب من الله حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. وده أدب ينبغي أن نتأدب به أيها الإخوة، أن نطلب من الله دائما وأن نلح عليه بحسن إيه؟ بحسن الخاتمة. فانظر إلى دعائه، ربي يناجي ربه، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يناجي ربه بعد أن تحقق كل هذه الأمان. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، تعبير الرؤى واخد بالك، فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض، هذا منادى محذوف أداة النداء، يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ردد العبارة دي كده وشوفها، يعني هذه ما تحتاج إلى شعر، بس تحتاج إنها تأخذ مساحة من التفكير، مساحة من التكرار، إنها تأخذ مساحة من المشاعر والأحاسيس. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، أنت نصيري وأنت ملجئي، أنت ملاذي، أنت معاذي، أنت ولي في الدنيا والآخرة. اللي تطلبه إيه يا يوسف؟ توفني مسلما، توفني إيه؟ وإحنا قلنا إن الدين عند الله الإيه؟ دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء. فاكرين لما كنا نتكلم عن قصة إبراهيم وقلنا إن سيدنا إبراهيم ربنا قال عنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها يعني بكلمة الإسلام والتوحيد، وصى بها مين؟ بني إبراهيم. وصى مين؟ بني. وصى بها إبراهيم وبني، ومين كمان وصى بني؟ يعقوب ويعقوب. كل واحد منهم قال ايه؟ يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. لان الكلمه كما قال الله عن سيدنا ابراهيم، واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين، وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. سيدنا إبراهيم جعل الكلمة باقية في إيه؟ يعني في عقبه، يعني في ذريته، في يعني هو يوصف إسحاق ويوصف إسماعيل، وإسماعيل وإسحاق يوصف مين؟ أولاده، أولادهم يوصف مين؟ أولاده، أولادهم يوصف مين؟ أولاده. يعني مثل أي تراث غالي يتوارثه يرثه الابن عن الأب أو الأحفاد عن الآباء عن الأجداد، هو في أغلى من ميراث كلمة التوحيد، في أغلى من ميراث كلمة التوحيد، هو ده الميراث الحقيقي. ولك شوفنا يعقوب، يعقوب مات طبعا مات في مصر، ومات قبل مين؟ قبل يوسف عليه السلام. يقال والله أعلم أنه عاش في مصر 17 سنة بعد ما جاء اللي هو يعقوب، بعد ما جاء إلى مصر عاش في مصر 17 سنة، بالإضافة إلى 130 سنة عاشهم في فلسطين، يبقى 147 سنة. فيعقوب لما جه يموت جمع ولاده كلهم، ضمنهم من ولاده يوسف لأن يعقوب نبي، فقال لهم كما جاء في صور الله عز وجل هذا المشهد في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذا الإله موصوف بأنه إله إيه؟ إلها واحدة ونحن له مسلمون. يبقى الكل يريد أن يموت على دين الإسلام ويريد أن يلحق بالرفقة الإيه؟ صالحة. فنقول توفني مسلمة وألحقني بالصالحين، فطلب من الله حسن إيه؟ حسن الخاتم. فسيدنا يوسف عليه السلام فعلا نجح في الامتحانات التي امتحنه الله بها، لأن احنا لو تدبرنا بقى في قصة يوسف من أولها نجد أنها محن ثم منح، أو محن في طياتها منح. شفت المحن الثلاثة الكبيرة؟ المحن الثلاثة الأولى أولا مؤامرة إخواته عليه، واخد بالك دي محنة، محنة كبيرة، إخوات ومؤامرة إخواته وحسده وحسدهم له. ثم المحنة الثانية وجوده كرقيق في بيت امرأة الايه العزيز. المحنة الثالثة اللي هو الايه المراودة، مراودة امرأة العزيز له، الفتنة، فتنة في الدين وفتنة في العرض والعياذ بالله، واخد بالك. وبعدين المحنة بعد ذلك محنة الايه السجن. فلما صبر على هذه المحن جميعا وكان دأبه الاحسان، كان دأبه الاحسان واخد بالك، فجازاه الله بالايه، جازاه الله بالمنح. فبدأت المنح بإخراجه من السجن وتوليته لحكم مصر، ثم مفاوضات بينه وبين أبوه، ثم وصل أخيرا إلى جمع الشمل وتحقيق الايه وتحقيق الرؤية. هذه القصة أيها الإخوة يعني جدير بأن نتدبر، جديرة بأن نتدبر في مقدمتها وفي خاتمتها. وإحنا بدأنا لما بدأنا قصة يوسف تكلمنا عن المقدمة، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القصة تعتبر معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، معجزة تثبت بالدليل القاطع صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلنتدبر أيضا في الخاتمة، لأن الخاتمة لها صلة كبيرة جدا بالقصة، ودي حوالي نصف ربع من سورة يوسف في الآخر، لها صلة كبيرة جدا بالقصة. فانظر إلى خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء، ذلك إشارة لإيه؟ القصة نفسها، يبقى القصة ما انتهتش لسه. ذلك من أنباء الغيب، أو الكلام عن القصة ما انتهاش، أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم. من دول؟ أخوات يوسف. هل أنت يا محمد كنت معهم لما تآمروا ولما أجمعوا على أن يجعلوه في غيبة الدب؟ هل كنت معهم لما خططوا ودبروا وكادوا؟ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينقون. هل قرأت التوراة؟ هل كنت تقرأ وتكتب يا محمد؟ وهذه العبارة تتكرر كثيرا حتى تقول للناس: هذا محمد أمي، يجلس مع ناس أميين في مكة في الصحراء، ما سافر ولا ترك الجزيرة العربية إلا يعني مرة أو مرتين عند الصغر، فمن أين أتى بهذه الأخبار ومن أين أتى بهذه القصص؟ ولذلك يقول لها أكثر من مرة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وفي نهاية قصة نوح يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فلا شك أن هذه القصة وإخبار النبي بها دليل على أنه نبي. وعلى أنه يتلقى الوحي من عند مين؟ من عند الله عز وجل. نكتفي بهذا أيها الإخوة. وأيضا بقيت لنا حلقة في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي تعتبر توجيهات ونصائح للدعاة الذين يريدون السير في طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.